له الفتنة طلق الدنيا وخاف الفتنة نظر الدنيا فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا لان لهم مكانهم العليا فهم يفوه في كل وقت ومن يق ضيفه يغنى ويسعد ومن يكن ضيفه اوفى هنيا فمن ذا ينكر النفعات هذه وقد اوضعها ربي جليا فتلك نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جليا وطن اخوة الايمان والاسلام دائما وابدا نتيجة اللقاء مع القران الكريم مع فضيلة القارئ الاستاذ الشيخ محمد حسنين البنا القارئ والمقيم لمنزل عيام مركزية شرقية ندعو له بالتوفيق لنا ولكم جميعا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك

وكان الله بكل شيء وسبحوه بكرة وأصيلا فكان محمد أبا أحد من جاركم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله بكل شيء اذكروا جد ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى وزق الله العظيم يسير أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متخدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رعابة تلاوة إخوانية مباركة والتي تلاها علينا وعليكم علم أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ محمد حسنين الجنة القارئ والمقيم بمنزل عيام مركزية شرقية الهندسة الصوتية وأقوى الإذاعات المحلية والشرعية إدارة عبد الله محمد حسني سليم المقيم بمنزل زياد مركزية شرعية. الهندسة العربية وماكينات النور ومخازن الفراش الكبرى والحديثة واجب الضيافة إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بالمحمودي هي شرعية 25 97 303 وشكر الله ساعيكم جميعا.